وسبحوه بكرة وأصيلة. المؤمن يشتغل بذكر الله بكرة وأصيلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها، كل هذا بكرة، كل الضحى، وهكذا بعد الظهر والعشي آخر النهار بعد العصر قبل الغروب وأول الليل، كلها أوقات ذكر ودعاء وتسبيح وتقديس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده، في رواية أبي داود سبحان الله العلي وبحمده 100 مرة، لم يحد بأفضل أحد بأفضل من جانبه، إلا رجل عمل مثل عملها أو أكثر. سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو سبحان الله العلي وبحمده 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله ولا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، كتب الله له 100 حسنة ومحانه 100 سيئة، وكان يحج من الشيطان يوماً حتى يمسي، ولم يكن أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وكان يعلم أصحابه إذا أصبح وأمسى يقول عند الصباح: أصبحنا وأصبح ملكنا لله والحمد لله، لا إله إلا وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. ربي إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من سوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب القبر. وإذا أمسى يقول مثل ذلك: أمسينا وأمسى ملكنا لله والحمد لله، لا إله إلا وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، خير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها. ربي إني أعوذ من الكسل، وأعوذ من سوء الكبر، وأعوذ من عذاب في النار وعذاب القبر. وهكذا يعلم أصحابه إذا أصبحوا يقول أحدهم: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وعند المساء يقول: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. هذه أذكار يعملها المؤمن، علمه إياها نبيه عليه الصلاة والسلام، فينبغي المؤمن يكثر منها ويحافظ عليها. وهكذا قراءة قل هو الله المعوذتين حين يصبح وحين يمسي بعد الفجر وبعد المغرب 3 مرات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل ربنا 3 مرات. حديث عبد الله بن خبيب: قلها 3 مرات تكفيك من كل شيء. وهكذا آية الكرسي بعد كل صلاة، آية الكرسي، كل هذه مستحبة، فيشرع المؤمن أن يحافظ عليها. وإذا أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في جميع الليل والنهار فهذا خير عظيم، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والله لما عد صفات المؤمنين قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانقات، ختمهم بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله لجميع التوفيق، نسأل الله لجميع التوفيق. سبحان الله. قل والله أحد تقال بعد الصلاة صلى الله عليه، مطلق من ضمن الأذكار بعد الصلاة مرة واحدة بعد الظهر والعصر وبعد العشاء، 3 مرات بعد المغرب والفجر أفضل، 3 مرات على أنها من أذكار أول النهار وأول الليل، على أنها من أذكار بعد الفجر صلى الله عليه. إن قالها بعد الصلاة كفات، وإن قالها قبل ولا بعد كفات الصلاح. وهكذا بعد المغرب أو قبيل المغرب أو بعد المغرب، كله طيب. لكن تكررها 3 مرات سنة. هل تكون من أذكار الصلاة؟ من أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء، أو من أذكار بعد الصلاة بعد المغرب وبعد. يعني إذا قلت مرة كفت عن الصلاة وعن 3 مرات وعن أذكار الصباح 3 مرات، سواء قبل المغرب ولا بعدها، قبل الصبح ولا بعدها. بالنسبة للدعاء اللهم بك أصبحنا، يقال بعد النهوض من النوم وإلا بعد صلاة الفجر؟ بعد الصبح، بعد الفجر أو بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس، كله طيب. وأذكر المساء بعد العصر، بعد العصر أو بعد المغرب، كله طيب، لكن قبل الغروب أحسن، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أحسن. يختم نهاره بالخير ويبدأه بالخير. نعم. أحسن الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. يقصد به الصلاة؟ نعم. أليس يقصد به الصلاة؟

أذكار كثيرة، ودل كتاب الله على شرعية ذلك، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. قال جل وعلا: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا أدبار السجود. الذكر مشروع للمؤمن في جميع الأوقات، ولكن في أول النهار وأول الليل يتأكد ذلك حتى يختم نهاره بالذكر ويبدأ ليله بالذكر ويبدأ نهاره بالذكر. ومن ذلك سيد الاستغفار، يعني أفضل الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من أبو أن يعترف وأقر. هذا الدعاء العظيم سيد الاستغفار إذا قال عبد صباحا صدقا من قلبه ومات دخل الجنة، وإن قاله مساء صدقا من قلبه ومات دخل الجنة. هذا فطر عظيم، ينبغي المؤمن أن يحافظ على هذا الذكر العظيم وهذا الاستغفار. كذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق: اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يقوله صباحا ومساء وعند النوم، وكلها حديث صحيحة. يستحب من يقول هذا حين يصبح وحين يمسي وحين النوم. وهكذا حديث عثمان رضي الله عنه: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السماء ثلاث مرات صباح ومساء، تكفيه من كل شيء حصن حصين ينبغي المؤمن أن يأتي به. وقد رواه أحمد أيضا بإسناد صحيح كما رواه الترمذي رحمه الله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السماء ثلاث مرات صباح ومساء. كذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يقول الصباح ومساء، يقول عند الشهادتين في الأذان. في الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. في الحديث الآخر: من قالها ثلاث مرات حين أصبح الهمس دخل الجنة. فينبغي لهم أن يستعمل هذه الذكر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. ويقولها أيضا عند الأذان عند الشهادتين، عند يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عندها: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله. وفق الله جميعا. أحسن الله عليك. أذكار الصباح تحد بوقت للزوال أو قبل السواق، قبل طلوع الشمس وبعدها، كل الصباح حتى تطلع الشمس كله صباح، بعد الزوال كله عشية كله أصيل، لكن بعد العصر أخص. بالنسبة لأذكار لأنها خاص بقول فسبح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لكن قبل طلوع وقبل الغروب يكون آكد في بدء النهار وبدء الليل. أحسن الله إليك. قوله: وأن نقترف سوءا على أنفسنا، ما يدل على الجمع؟ أحسن الله إليك. جاء هذا على نفسي سوءا في رواية أخرى: أن نقترف على نفسي سوءا أو أجره، يقول الإنسان المتكلم. ما يقال بالجمع؟ إن قال فلا بأس، لكن إذا قالها نفسي يكون هو أصغر منه. وإن قالها بالجمع مرده هو والمسلمين. ما معنى قوله: أو أجره إلى مسلم؟ يجر السوء، يعني يستعمل الله أنه يجر سوء إلى مسلم، يجر لهذا لا غيبة ولا نميمة ولا ضرب ولا أخذ مال ولا غير ذلك. ما صحة حديث أنه عندما مر صلى الله عليه وسلم على رجل قالوا علامة، قالوا ما في أي شيء، قالوا في الأنساب، قال علم لا ينفع وجهل لا يضر؟ ما عندي خبر، لا أعرفه. أحسن الله. سيد الاستغفار بالنسبة للمرأة تقول: اللهم إني أمتك. إذا عرفت لها من هي يسرق لها أنها عبد بنت أو بنت عبد، وإذا قالت أمتك بدل أبي طيب. أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة للدعاء دخول القرية، هل الآن مدرس يعتبر نفس الدعاء؟ كلها واحد، دار واحد، مدينة ولا قرية، تسمى مدينة قرية. قرية تأكل من قرى مكة. البعض يا شيخ فضل صحيح مسلم على البخاري باللفظ، يعني يقولون مسلم في حس السياق في حس التنظيم والتسياق. نعم، والبخاري أصح من جودة الأسانيد واختيار الرجال، رحمة الله على الجميع. آمين. مثل ما قال الشاعر: وقد فاق في حسن الصلاة مسلم. قد فاق البخاري وصحته كما قد فاق في حسن الصلاة مسلم. وش وجه تقديم أهل المغرب لصحيح مسلم يا شيخ؟ كان لأجل هذا، لأجل حسن الصيام وتنظيم الكتاب. هذا هو. نعم، من هذا والله أعلم. أحسن الله إليك يا شيخ. غدا المحاضرة لكم يا شيخ. نعم. مؤجلة. نعم، نقابله. سام؟ نعم. جزاك الله خير.

وحملة عرشك وجميع أهلك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ثناء عظيم على الله جل وعلا ومن أسباب العتق من النار. كذلك اللهم أصبح من النعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك فلك الحمد ولك الشكر. هذا أيضا من أسباب أداء الشكر، من قالها صباح فقد أدى شكر ذلك اليوم ومن قالها مساء أدى شكر ذلك الليلة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلق فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. فينبغي المؤمن الإكثار من هذه الأذكار التي فيها الثناء على الله جل وعلا. هكذا حديث أبي الدرداء وإن كان سنده ضعف لكنه كان ثناء على الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب ما شاء الله كان وما لم يشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء. اللهم انك من شر نفسي ومن شر كل دابه ربي اخر نصرتها ان ربي على الصلاه والسلام. هذا ذكر من اسباب الحفظ والسلامه والوقايه وسلام على الله في سنده ضعف لكن فيه ثناء على الله وفضل وتمجيد الله سبحانه وتعالى. فصاحبه حري بالخير وحري بالاجر العظيم وحري بكل توفيق. هكذا الحديث الرابع حديث ابن عمر انه كان يقول لا يدع هذا صباح ومساء اللهم إني أسأل العافية في الدنيا والآخرة اللهم أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من القتال من تحتي. هذا تعوذ عظيم ينبغي العناية به صباح ومساء. اللهم إني أسأل العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك من القتال من تحتي. كله لجأ الى الله وتعوذ سبحانه وتعالى وطلب العافيه من كل شر. هو سبحانه قادر على كل شيء ومالك لكل شيء سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. احسن الله لا باس به من في تحفه الاخيار في تحفه الاخيار من الحياه التي ذكرناها تحفه. الله لا إله بسم الله ولا شرك الله ولا إله ولا يبقى في آخر البقرة قال بعد المغرب من بعد العشاء في الليل في الليلة في ليلة من قال في لك فتاة بعد المغرب وبعد العشاء كله طيب. أمن الشرك من الله ولا إله. الفاتحة تكون من أذكار المساء والصباح الفاتحة. ما أعلم فيها شيء صحيح أو ما أعلم فيها شيء من حديث صحيح وفي أفضل القرآن أعظم سورة في القرآن. أمن الشرك من صاد خير من النوم هل يعيد هذا؟ كان ما حوله حد يكفي عنه، كان ما حوله المسجد يسمعونه ولا يعيده؟ يعيده أحوط، يعيده أحوط. إذا كان طلع الفصل يعيده، وكان ذكر في الحال يعيده الصلاة خير من النوم وما بعدها بس. كان ذكر في الحال يأتي بالصلاة خير من النوم ثم يأتي بعدها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وكان طلع الفصل يعيده من أوله. الله شو أجمع الله. لا بأس به. وحملة العرش وجميع أخلاق أنك أنت الله ولا إله إلا الله. هل المسلم ينبغي لأخيه يقول في شيء اختلف فيه يقول أبغضك في الله؟ إذا كان قد أظهر المعاصي والبدع يبعدك على قدر المعاصي يقول في الله على قدر المعاصي أظهرها أو البدع ويحبه على قدر الإسلام اللي معه والإيمان. يعني ممكن يقول له أبغضك في الله يكون مبعض أحبك في الله لإسلامك وأبغضك في الله لمعاصيك الظاهرة يكون مبعض. جزاك الله خيرا. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.

يأوي إلى فراشه يقول اللهم باسمك أحيا وأموت، اللهم باسمك أحيا وأموت، مثل ما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام. وإذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. كان النبي يقول هذا الصلاة إذا استيقظ، يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان يقول عند النوم اللهم قني عذابك يوم تبعث عباده، يبدأ بالضجة على جنبه الأيمن، هذه السنة، يبدأ بالضجة على جنبه الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عباده، اللهم باسمك أحيا وأموت. وجاء أنه كان يقول أيضا اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به بعدها الصالح. هذا مستحب أيضا عندما يأوي إلى فراشه، اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به بعدها الصالح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أيضا يجمع كفيه هكذا ويقرأ فيهما قل هو الله أحد المؤولتين ثلاث مرات، يمسح بهما على ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما استطاع وما أقبل من جسده ثلاث مرات، ينفث في كفيه قل هو الله أحد ولو رب الفلق ولو رب الناس، يمسح على رأسه ووجهه وصدره كما كان النبي فعل عليه الصلاة ثلاث مرات يكررها. ودل وأخبر أرشد أمة عليه الصلاة والسلام أن من قرأ آية الكرسي لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه حتى يصبح إذا قالها عند النوم. وكان أصل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحرص على زكاة الفطر، على صدقة الفطر، على ما تجمع منها عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرصها أبو هريرة. فجاءه الشيطان في صورة إنسان يأخذ من التمر يسرق، فأمسكه أبو هريرة فقزعني أنا ضعيف أنا فقير عندي عيال فأخذ بعض الشيء، فرحمه أبو هريرة وأخذ وقال لا أعود. فلما أصبح أبو هريرة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم صار الوحي قد أتنا من السماء، الوحي بقصة الجن هذا الشيطان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ يعني رجلي إلا جاء في البارح. قال يا رسول الله زعم أنه فقير وأن عليه عيال فرحمته. قال كذب وسيعود. قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود، لما قال أنه سيعود علمت أنه سيعود فرصدته. فلما جاء الليتان جاء يحثو فأمسك أبو هريرة فقال مثل قوله أنا فقير أنا مساكين أنا عندي عيال أنا رحمني أنا ما أعود. قال خل ترك خل بعض التمر. فلما أصبحت أبو هريرة فقال يا رسول يا أبو هريرة ما فعل أسيرك؟ قال زعم أنه فقير وأنه ذو عيال رحمته. قال كذب وسيعود. قال ابو هريرة فعلمت انه سيعود فرصده في الليله الثالثه فجاء يحثو فامسكه ابو هريرة قال هذه الليله ثالثه انت بتكون ما اعود وعدت هذه ثالثه لارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابو هريره دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها اذا قلتها عند النوم ما زال معك من الله حافظ ولا يغربك شيطان حتى تصبح، ابي اعلمك هذه دعني لا تروح بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا احرص الناس على خير، كان الصحابه احرص الناس على خير يحبون الفائده والعلم. فلما قال كلام قال علمني مش قال ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخرها، اذا اويت الى فراشك فاقراها فانه لا يزال معك من الله الحافظ ولا يغربك شيطان حتى تصبح. يعني اذا قرات هذه الايه الكريمه آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها إلى قوله سبحانه ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. قال فإنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وهذه الآية أعظم آية في القرآن، هي أعظم آية في القرآن، كما أن الفاتحة أعظم سورة وأفضل سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية في القرآن الكريم هذه الآية آية الكرسي. فلما أصبح أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقصة مع هذا السارق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في قوله إن من قرأ هذه الآية لا يزال من الحافظ ولا أقربه شيطان وهو كذوب في شؤونه كلها. فهذا يفيد أن الشيطان قد يصدق لمصلحته، قد يحدث بهذه الصدق لمصلحته، وفي فضل هذه الآية وأن يستحب قولها عند النوم، وأنها من أسباب الحفظ والسلامة إذا قالها عند النوم حتى يصبح. وهكذا الآيات من آخر سورة البقرة، من قالها في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من كل سوء، يعني حفظه الله بهما من كل سوء، وهما آمن الرسول من ربه المؤمنون إلى آخر السورة آيتان، يستحب قراءتهما في كل ليلة لما في قراءتهما من الفائدة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من الشر، يعني حفظه الله بهما، وهذا فضل عظيم مع عمل يسير. فالإنسان يأتي بهذا مخلصا لله مصدقا النبي عليه الصلاة والسلام، يرجو من الله أن يحقق له ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. بالنسبة للنفخ في قراءة كلهم الله واحد المعوذتين، بالنسبة للأطفال هل يجمع كفيه ويقرأ ثم يمسح الأطفال؟ لا، يقول لهم اتبع على الرسول ويعيدكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني هذه خاصة بالشخص نفسه؟ كان يعوذ الحسن والحسين، يقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، يكفي. بالنسبة إذا أراد الإنسان أن يقول حسبك اللهم أموت وأحيا في الليل، يعني بعد صلاة الفجر ممكن يكررها أو بعد العصر؟ مهما قالها عند النوم، لكن مهما لو قالها عند النوم أو ما في مانع، كلام طيب. أحسن الله إليك، بعض الناس ينام على بطنه، اعتاد على ذلك، هل يأثر؟ لا، ما ينبغي، لا ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من فعل ذلك. إنسان ينام على جنبه ولا مستقي، لا ينام على بطنه. أحسن الله إليك، لو الأب أو الأم مرضت هل يقرأ منها ينفث عليهم؟ طيب، إذا أفعل عليهم طيب، أو على ولدهم ما أحسن الله إليك، هل يؤخذ من فعل أبي هريرة أن الحارس إذا كان مستعمل على مال المسلمين له بعض التصرف، له حق التصرف ببعض الشيء، أن يعطي، أن يأتي فقيره؟ ما دام الفقراء لا، مثل ما فعل أبو هريرة مجتهد، وما دام الشيء الفقراء فيما يعلم أن الإمام أو من أوصاه يسمح بذلك، الشيء اليسير اللي في مقصود الأمانة هذه، إذا كان شيء يسير واجتهد فيه. النبي ما أنكر على أبو هريرة. بعضهم يقول أن أبو هريرة انتفع بالجن أو الشيطان، أنه يجوز أن ينتفع بالجان الآن أو الشياطين، أن هذه الشبهة هم يقولونها. هذا ما ترى عنه جاء يسرب، ما ترى عنه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عشان وليك علي مطالب دين، نعم، أقول علي مطالب دين بعضها لها معرفة أني لا حاجة، ولكن وش عمل بها؟ صدق عنهم، أصدق لهم بالنية عنهم، بالنية عنهم، بالنية عنهم، بالنية عنهم، بالنية بالنية بالنية عنهم، بالنية عنهم، ما تعرفه ما إيه، ولا تعرف رصدته، واللي ما عرف وصدق له، واللي عرف عنه تعطي حقه. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك الشيخ. النفث يكون قبل القراءة وبعد القراءة؟ بعد القراءة. إذا نفثت واستيقظت نصف الليل أعيد النفث ثانية؟ نعم. ولا تكفي مرة واحدة؟ شلون؟ إذا نفثت ونمت واستيقظت؟ قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار النوم: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفض بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، وإذا استجع فليقل: بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وقد تقدم حديث علي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا إذا أخذا مضاجعهما للنوم 33 ويحمدا 33 ويكبرا 34 وقال هو خير لكما من خادم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذ إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. ففي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. قال الترمذي حديث حسن. وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مزجعه أن يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن متها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الحديث التي قبلها في أذكار النوم واليقظة، المؤمن يستحب أن يتأدب بالآداب الشرعية عند نومه وفي يقظته، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالآداب الشرعية في النوم واليقظة، الصباح والمساء، عند الأكل والشرب، عند اللقاء إلى غير ذلك. فالمؤمن يتحرى الآداب الشرعية في جميع شؤونه، ومن ذلك التحري عند النوم. تقدم أنه يضع جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل، ويكون على طهارة، ويقول اللهم اشفع ربي وضعت جنبي يومك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ويقول اللهم اشفك أحيا وأموت، كل هذا عند النوم. اللهم اشفك أحيا وأموت، مشفك أموت وأحيا، اللهم مشفك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له، كم من الناس ليس له كافي ولا موي، لكن المسلم كفاه الله وآواه. ويقول عند النوم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم لا كافي له ولا مؤوي، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، كما في حديث حفصة اللهم قني عذابك يوم تبعث عند النوم يضل على شقه الأيمن توسج له اليمنى ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث 3 مرات. في حديث أنس اللهم خلقت أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك محياها وماتها فإن قبائل أمتها فأخذها فإن أحيتها فأحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. كل هذا من الآداب الشرعية، وهذه الأرواح كلها بيد الله جل وعلا، بيده قبرها وإرسالها محياها ومماتها، كما قال عز وجل الله توفى المسلمين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا معنى الحديث اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك محياها وماتها فإن قبضتها فإن أحييتها فارحمها وإن قبضتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. وهكذا كونه يلاحظ فراشه إذا قام ثم عاد ينفض بطرف ثوبه أو بغيره مما يشاء لأن لا يدري ماذا خلفه فيه 3 مرات، هذا من باب الحيطة الشرعية. كذلك إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وغني بذكره، هذا من الأذكار الشرعية، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وغني بذكره. وعند النوم يسحب له أيضا أن يقول ما أصاب به النبي علي وفاطمة أوصاهم عند النوم بالتسبيح والتحميد والتكبير. جاءت فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما لأن قد أتعبها عمل البيت وعمل الرحى فلم تجد عنده خادما، وأوصاها قال قولا عند النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فهو خير لكم ومن خادم. قال فاطمة استعملت هذا فلم أجد تعبا بعد ذلك. التسبيح والتهليل والتهميل من أسباب القوة والنشاط في الأعمال، فالعامل في بناء في مزرعته في غير ذلك إذا استعمل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كان عونا لها على أعماله، يجد لهذا نشاطا وقوة في عمله. وهكذا عند النوم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويزيد تكبيرة في التكبير تكون 34، الجميع 100 عند النوم. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي رضي الله عنهما، وفق الله جميعا. هل الإشراء قراءة الفاتحة أو سورة قل يا أيها الكافرون عند النوم؟ ما أخبر القرآن شيء. قل هو الله أحد الذي قرأ، قل هو الله أحد الذي قرأ 3 مرات عند النوم، كان يقرأهما عند النوم 3 مرات، وينفث في كفيه ويمشي على ما قبل من جسده عليه الصلاة والسلام. يقرأ آية الكرسي عند النوم، آية الكرسي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر عليه ذلك فانصرف ويقول هكذا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. ما رمي النبي منها كلام. نعم صلى الله عليه وسلم. الدعاء هذا يساعد على استيقاظ صلاة الفجر بالنسبة على كل خير، يساعد على كل خير في كل أعمال. نعم. النفث في قراءة قل الله واحد هذا يكون بعد القراءة أم قبل القراءة؟ هكذا في يديه ينفذ 3 مرات، كل مرة يمشي هكذا على صدر على رأسه وصدر وجهه ويصدر قل هو الله أحد 3 مرة ينفذ، ثم يمسح ثم يعيد يقرأها 3 مرات، يقرأها 3 ثم يمسح ثم يعيد يقرأها ثم يمسح. هذا معنى. أحسن الله إليك. الإسلام بلغنا أثار عن السلف بذلك، بلغنا أن من حافظ هذه الكلمات. نعم، يعني مما يوقع عن السلف الصالح، لكن حديث فاطمة علي أصح في الصحيحين. صلى الله عليك. نعم. شخص مساهم بشركة الراجحي يقول هل هي من الربا؟ لا، شركة الراجحي لا بأس بها، شركة إسلامية. طيب سماحة الشيخ، وعندهم لجنة من العلماء في ما يتعلق بما يشكل عليهم، الشيخ عبد الله بن عقيل وجماعتهم معه. نعم. سماحة الشيخ صلى الله عليك، لا بأس بها، لا بأس. سماحة الشيخ صلى الله عليك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنه، هل الاستماع الى الدروس العلماء المسجل العاشقه الاسلاميه يشمل الحاضر الدرس؟ يعني يستفيد منه كالنساء ما يقدرون يحضرون كالنساء وغيرهم، ان شاء الله يرجع لهم خير، يرجع اللي ان شاء الله يدور الدرس او يلتمس الكتاب اللي فيه فائده على خير. هذا من التماس العلم، هذا من التماس طلب الكتب النافعه وطلب الاشرطه وحضور الخطب وحضور المحاضرات كلها من طلب العلم. نهاية الشريط السادس. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة،

يدل على أن لا بأس بهذا الثناء وأنه حسن مطلوب. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع أهلك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ثناء عظيم على الله جل وعلا ومن أسباب العتق من النار. كذلك اللهم أصبح بالنعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك فلك الحمد ولك الشكر. هذا أيضا من أسباب أداء الشكر. من قالها صباحا فقد أدى شكر ذلك اليوم وقالها مساء أدى شكر ذلك الليلة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلق فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. ينبغي المؤمن أن يكثر من هذه الأذكار التي فيها الثناء على الله جل وعلا. هكذا حديث أبي الدرداء وإن كان سنده ضعف لكنه كان ثناء على الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. اللهم إنك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخر نفسها إن ربي على الصلاة والسلام. هذا ذكر من أسباب الحفظ والسلامة والوقاية. هو ثناء على الله في سنده ضعف لكن فيه ثناء على الله وفضل وتمجيد الله سبحانه وتعالى. فصاحبه حري بالخير وحري بالأجر العظيم وحري بكل توفيق. هكذا الحديث الرابع حديث ابن عمر أنه كان يقول لا يدع هذا صباح ومساء. اللهم إني أسأل العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استعراتي وأمن رعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأرب عظمتك وأغتال من تحتي. هذا تعود عظيم ينبغي العناية به صباح ومساء. اللهم إني أسأل العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استعراتي وأمن رعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك وأغتالك. لكل ملجا إلى الله وتعول سبحانه وتعالى وطلب العافية من كل شر. هو سبحانه قادر على كل شيء والمالك لكل شيء سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. لا بأس به من في تحفة الأخيار. في تحفة الأخيار من الحياة التي ذكرناها تحفة. الله لا إله بسم الله ولا شر الله ولا إله ولا حبيب ولا في آخر البقرة قال بعد المغرب من بعد العشاء في الليل في الليل في الليلة في الليلة في الليلة من قال في لك فتاة بعد المغرب وبعد العشاء كله طيب. أولا شر الله ولا حبيب الفاتحة تكون من أذكار المساء والصباح الفاتحة. ما أعلم فيها شيء صحيح أو ما أعلم فيها شيء من حديث صحيح. وفي أفضل القرآن أعظم سورة في القرآن أولا شر الله. المؤذن إذا أدى الفجر ونسي للوحي عن صادخ من النوم هل يعيد لنا؟ كما حول حدهم يكفي عنه كما حولهم يسمعونه لا يعيده يعيده أحوط يعيده أحوط إذا كان طالع فصل يعيده وكان ذكر الحال يعيد الصلاة على النوم وما بعدها بس كان ذكر الحال يأتي بالصلاة على النوم ثم يأتي بعدها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وكان طالع فصل يعيده من أوله. الله ما شاء الله لا بأس به. وحملة العرش وجميع أهلك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. هل المسلم ينبغي لأخيه يقول في شيء اختلف فيه يقول أبغضك في الله؟ إذا كان قد أظهر المعاصي والبدع يبعدك على قدر المعاصي. يبعدك في الله على قدر المعاصي أظهرها أو البدع ويحبه على قدر الإسلام اللي معه والإيمان. يعني ممكن يقول له أبغضك في الله يكون مبعض يكون مبعض أحبك في الله لإسلامك وأبغضك في الله لمعاصيك الظاهرة يكون مبعض. جزاك الله خيرا. السلام. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.